بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في شروط لباس المصلي. قال: ويجب كون الساتر طاهرا. يسموه واجب شرطي، ما يقولوا أوامر إرشادية مثلا ونواهي إرشادية. ويجب كون الساتر طاهرا، وهذا مولانا للنصوص المستفيضة والإجماع المسلمين أن الطهارة معتبرة في لباس المصلي. الكلام في الساتر الصلاتي. ويجب كون الساتر طاهرا، فلو كان نجسا لم تصح الصلاة فيه. فلما يقول لك لا تصلي في النجس، هذه اللام مش نهي تحريمي، وإنما نهي إرشادي إلى مانعية النجاسة من صحة الصلاة. راح يمر علينا هذا إن شاء الله خلال البحث. يقول هناك أوامر مولوية وهناك أوامر إرشادية كأوامر الطبيب. الإرشادية إشارة إلى الشرطية، إلى الجزئية، لا صلاة إلا بطهور. والنواهي الإرشادية أيضا، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يعني هذا حرام. لا، يعني لو صليت فيما لا يؤكل لحمه فالصلاة باطلة. نواهي إرشادية، إرشاد إلى المانعية من صحة الصلاة. ويجب كون الساتر طاهرا، وعفي عما مر في أحكام النجاسات من ثوب صاحب القروح والجروح الدامية، بشرطه أن تكون دامية في صحيحة ليث المرادي أبو بصير. يعني قال: قلت لأبي عبد الله، من خارج الكتاب نقول لك بعض الروايات من الوسائل، قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأهمية المسألة، سنذكر تبركا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجروح والقروح الدامية مثل شنو؟ القروح البواسير، أعاذنا الله وإياكم المؤمنين. فهذا أيضا على رأي جمع من الفقهاء والأعلام مما يعفى عنه في الصلاة، لأنها تكون شنو؟ مستمرة ودامية في الثوب أو البدن. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون به الدماميل والجروح، فجلده، لاحظ، فجلده يعني بدن، وثيابه في الثوب وفي البدن، في اللباس وفي البدن، فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا. فقال: يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه. يصلي في ثيابه مطلق، الإمام لم يقيد، ولهذا قلنا خلافا لما اشترطه السيد الخوي ذلك الأحوط، تبديل الثياب إذا لم يكن هناك مشقة شرعية. قلنا وإن كان الاحتياط حسنا، لكنه ليس بواجب وليس بلازم. والسبب إطلاق النص، قال يصلي في ثيابه. هل الإمام عليه السلام قال إذا ما عليه حرج مشقة يبدل ثيابه، أما إذا عليه يصلي؟ هل هذا التقييد موجود؟ لا. فإذا عملا بإطلاق النص كما هو رأي سيد العروة والمحشين والأعلام وهم سيستانهم في المنهاج وغيرهم، أنه لا يجب تبديل الثياب وإن لم يستلزم المشقة النوعية وإن كان حسنا احتياط حسن. فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه. هذا بالنسبة إلى الجروح والقروح الدامية والدماميل. وما نجس بدون الدرهم، يعني ما كان أقل شنه من الدرهم البغلي أو يقال البغلي، قلنا لكن لا عفو عن دم الحيض ولا النفاس. أما الحيض فتتوى، وأما النفاس دم النفاس لا يعفى عنه احتياطا وجوبيا او حتى فتوى عند البعض كالسيد الخوي الحاقا لدم النفاس بدم شنه الحيض، ما يعفى عنه الدم المعفو عنه في الصلاة غير الدماء الثلاثة خصوصا دم الحيض. وأما دم الاستحاضة فالبعض قال أنه أحوط استحبابا. السيد الخوي في منهاج السيد السيستاني يعني أنه لا يعفى عن هذه الدماء الثلاثة ولو كانت أقل من الدرهم المغلي. في صحيحة زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في ثوبه نقطة الدم لا يعلم بها ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما صلى يعيد صلاته؟ قال يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم فيغسله ويعيد. وغير ذلك مثل معتبرة صحيح محمد بن مسلم وما لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشيء رأيته أو لم تره، وإن كنت رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه. أعد الأمر صيغة الأمر ظاهرة فأعد ما صليت فيه إذا كان أزيد من مقدار الدرهم. ويجب كون الساتر طاهرا فلو كان نجسا لم تصح الصلاة وعفي عما مر من ثوب صاحب القروح والجروح بشرط جروح الدامية السائلة. يقول في الحديث حتى تبرأ بعد. وما نجس ثانيا بدون الدرهم من الدم لكن قيدناه شنه واستثنينا دم الحيض لا يكون دم حيض فإنه لا عفو عنه ولو كان أقل من الدرهم. أحسن. بعد مما ذكرنا لا يستر العورتين فلا بأس في الحديث بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده ويصيبه القدر مثل القلنسوة والتكة والجورة وغير ذلك الذي هو شنه لا يستر الصلاة العورتين أم هذا تكة جورة في نجر ما بإشكال. ففي الحديث أيضا كلما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه منفردا ما لا تجوز الصلاة فيه من خارج الكتاب كل الروايات يعني لا يستر العورتين كالجورة والتكة القلنسوة في الأحاديث فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قدر مثل القلنسوة والتكة والكمرة. الكمر حزام هميان ليس من شأنه أن يستر العورة. بعد والنعل والقفين وما أشبه ذلك كنسميه إدلاغات شراب جورة مثلا. ويجب كون الساتر طاهرا إذن الطهارة من شروط لباس المصلي ساتر الصلاة وعفي عما مر وعن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد. قلنا الرواية فيها كلام من حيث السند أن الراوي محمد ابن يحيى المعاذي استثناه القميون من كتاب نوادر الحكمة وهذا الكتاب أهميته في التوثيقات العامة ككتاب كامل الزيارات لابن قولويه القمي حيث ذهب جمع من الأعلام والمحققون جمع من المحققين في علم الرجال إلى صحة أسانيد كامل الزيارات توثيق عام لم يوثق بخصوصه شيخ الكراني وسيد خامنئي سيد صادق الروحاني سيد محمد السعيد الحكيم جمع من الأعلام يرون وثاقة شنه رجال أسانيد كامل الزيارات تفسير علي هو هذا كان الرأي عند السيد الخوري لكنه عدل بعد ذلك عنه إذا راجعت معجم رجال الحديث للإمام الخوري. فأهمية كامل الزيارات وين تكمن؟ في التوثيقات العامة لهؤلاء الرواة الذين لم ينص على وثاقتهم بالخصوص في الفهرس أو رجال الطوسي أو رجال الكشي أو النجاشي. وتفسير علي بن إبراهيم بن هاشم القمي تفسير القمي هم هذا توثيقات العامة السيد خوي بنى على ذلك إلى وفاته رحمه الله، وهذا هم عند جمع من الأعلام يلي سمينا بعضهم في هذا اليوم في الدرس. ما روى عنه المشايخ الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى، نجيب لكم فوائد رجالي شوية مختصرة. ما روى عنه الثلاثة الذين قيل عنهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، محمد بن أبي عمير، صفوان بن يحيى، أحمد بن محمد أبي نصر البيزنطي، وعلى هذا الرأي هم حتى سيد الشهيد الصد، وإن كان هو يتشدد في الأسانيد لكن بنى على هذا الرأي وهو المشهور عند العلماء، علماء الرجال وعلماء الأصول، أن من روى عنه أحد هؤلاء الثلاثة كابن أبي عمير يقولوا رواية معتبرة لرواية ابن أبي عمر عنه، وإن لم ينص على وثاقته بالخصوص. أكو كتاب مشايخ الثقات كاتب من أحد تلامذة السيد الشهيد سيد محمد باقر الصادق قدس الله نفسه الزكية في ذلك، فهي يسموها التوثيقات العامة، هذا في الرواية مستثنى، لكن قلنا مع ذلك أن المشهور أفتى بمضمون الرواية لأن عمل الأصحاب دابر لضعف السند، خلافا للسيد الخوي رحمه الله الذي لا يرى هذه الكبرى كبرى الجابرية، ومع ذلك هو لم يستطع مخالفة المشهور هنا، هو قال الأحوط، وإلا إذا الرواية غير تامة فلماذا تحتار وجوبا؟ على كل حال كمل المطلب، فقط هذا من باب الفائدة للتفقه في الدين، وإلا هم أعرف بما يقولون وبما يفتون، بس احنا في مقام المباحثة العلمية نذكر بعض الفوائد من باب التفقه في الدين. بعد هذا قال وعن نجاسة، الرواية تقول سئل عن امرأة ليس لها، شنو سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود، إذا طفل ذكر فيبول عليها كيف تصنع؟ قال عليه السلام تغسل القميص في اليوم مرة، مرة مطلق مخيرة بين ساعات النهار، بعضهم قايل يكون في آخر النهار حتى تصلي ظهرين وعشاءين. عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد، ويجب غسله كل يوم مرة، وينبغي كونها الغسل آخر النهار لتصلي فيه 4 صلوات متقاربة بطهارة أو نجاسة خفيفة، وكذا عفية عما يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة، وكذا عفية عما يتعذر إزالته، إذن انحصار الصلاة في الساتر الصلاتي النجس اضطرارا، عفية عما يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة، إذا انحصر ثوبه في المتنجس ولا يمكن تطهيره لتعذر الماء، فإن كان مضطرا للبسه لبرد ونحوه صلى فيه بلا خلاف ولا إشكال. عندنا الرواية عن الحلبي سألت أبا عبد الله في الهامش رقم 6 من الزبدة الفقهية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره، وليس معه ثوب غيره، قال عليه السلام يصلي فيه إذا اضطر إليه، لذا قال فيصلي فيه للضرورة ولا يتعين عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور، حيث ذهب المشهور إلى الصلاة عريانا، والأقرب تخيير المختار وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره، والأقرب يعني فتوى تخيير المختار بينه وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود، هذه المسألة خلافية فيحتاج الواحد مراجعة الرسالة العملية لمعرفة رأي مرجع التقليد، والأقرب شنو تخيير المختار وهو الذي لا يضطر إلى لبسه ثوب المتنجس لبرد ساتر الصلاة يعني متنجس لبرد وغيره إن شاء الله ما هي ابتلائية ولا هي عامة البلوى. لا يضطر إلى لبسه المخدار لبرد وغيره، بينه مخير بين أن يصلي فيه في الساعة الصلاتي المتنجس صلاة تامة الأفعال، وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود كغيره من العراة قائما مع أمن المطلع وجالسا مع عدم الأمن. والأفضل الصلاة في الساتر النجس أو المتنجس مراعيا للتمامية، أي تمامية أفعال الصلاة، وتقديما لفوات الوصف اللي هو وصف الطهارة في الساتر الصلاتي على فوات أصل الساتر، ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا. يعني شنو جواز الصلاة فيه عاريا؟ يعني في مورد انحصار الساتر بالمتنجس أو النجس، بل الشهرة بتعينه لولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا، بل الشهرة بتعينه يقول أنه يصلي شنه، ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه أي في مورد انحصار الساتر بالنجس عاريا، جواز الصلاة عاريا، بل الشهرة بتعينه أن يصلي شنه عند المشهور عاريا عريانا، ولكن يوم إلى الركوع والسجود إيماء لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو في الهامش رقم 6 من الزبدة الفقهية، في رجل أصابته جنابة وهو في الفلات صحراء وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال عليه السلام يتيمم ويطرح ثوبه، شاهد ويطرح ثوبه، ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء. فأصرح من ذلك موثقة سماع، سألته عن الرجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء. ورواية أخرى موثقة أيضا لسماع، ويصلي عريانا قائما يومئ إيماء. يقول لولا الإجماع على جواز الصلاة عاريا بل الشهرة بتعينه لكان القول بتعين الصلاة في الساتر النجس متوجها، يعني وجيها له وجه. هذا السبب الذي ولهذا قال شنه، ويعفى عما يتعذر إزالته فيصلي فيه، يصلي في الساتر الصلاتي النجس في الشهد الأول للضرورة، فحينئذ لا يتعين عليه، يعني مش واجب متعين، لا يتعين عليه أن يصلي عاريا، لكن هذا القول الذي قال به الشهد الأول هنا في اللمعة خلاف المشهور من وجوب الصلاة شنو؟ عريانا. أما المضطر إلى لبسه يعني الساتر النجس أو المتنجس فلا شبهة في وجوب صلاته فيه. أما المضطر، كلام في المختار وفي المضطر، أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه. لماذا؟ بعد الضرورات تقدر بقدرها، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه في حديث الرفع المشهور وغير ذلك. ثم قال أيضا من الشروط، الشرط الأول الطهارة، الشرط الثاني الإباحة، فلا تجوز الصلاة في المغصوب وما تعلق به الحق الشرعي المالي كالخمس أو غير ذلك، هذا الشرط الثاني. ويجب كونه أي الساتر الصلاتي غير مغصوب، لأنه مع العلم بالغصبية لا تتأتى نية التقرب. ويجب كون الساتر الصلاتي غير مغصوب مع العلم بالغصب، زين مع النسيان والجهل. كذلك بالنسبة لما لا يؤكل لحمه، إذا صلى فيما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من صلاته صحت صلاته. هنا كذلك مع النسيان والجهل بالغصبية فالصلاة صحيحة، وذلك لحديث الرفع المشهور، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والرواية رواها الصدوق في التوحيد والخصال، رفع عن أمتي 9 منها شنو؟ ما لا يعلمون، وبعد هنا بالنسبة إلى شنو؟ ما نسوا ما أخطئوا إلى غير ذلك. ويجب كون الساتر غير مغصوب مع العلم بالغصب، فمع النسيان والجهل به فالصلاة صحيحة لحديث الرفع المشهور. ويجب كونه غير جلد وصوف وشعر ووبر من غير المأكول، ألا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. هذا اللي قلنا نواهي إرشادية. فقط نقرأ هذه الرواية موثقة عبد الله بن أبي بكر، هذه مشهورة الرواية في علم الأصول، يذكرها كثيرا، موثقة بن بكير، عبد الله بن بكير، لما يتكلموا عن حجية الأمارة والأمارات المعتبرة شرعا، إذا علمت يعني ولو بالأمارة المعتبرة شهادة البين العدلين. موثقة عبد الله بن بكير، سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب، أحد التفصيل عن السنجاب هذا وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله. والجواب، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، إشارة إلى المانعية، نواهي إرشادية. إذن لا تقبل الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله. ثم قال يا زرارة، هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة فيه. وهذا هم مهم، مفهوم الجملة الشرطية، والجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم وغير ذلك، يعني استدلالات كثيرة تستفاد من هذا النص الشريف. فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه مثل الأنعام الثلاثة، وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد زكاه الذبح. مذكى، لأن الأصل عدم التذكية، لازم تحرز التذكية. الأصل الطهارة، إذا شكيت بالطهارة والنجاة، لكن إذا شكيت بالتذكية وعدم التذكية بالنسبة للحم والسمك، الأصل العدم. نعم، سوق المسلمين ويد المسلم أمارة آخر. وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد زكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عنه، هذه نواهي إرشادية، نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة، لما يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذه نواهي إرشادية، لو صليت صلاة باطلة، فالصلاة في كل شيء منه فاسد، صلاة باطلة. زكاه الذبح أو لم يزكه، لا بد من إحراز التزكية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.